بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس قد انتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وقد ابتدأنا في أول هذه السورة، وهي سورة النازعات، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالملائكة ذاكرا بعض صفاتها على البعث، فأقسم سبحانه وتعالى أنه سيبعث الخلق وينشرهم مرة أخرى ويجازيهم على عملهم. وجواب القسم محذوف مقدر لكنه يعلم من السياق. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن قيام الساعة وسماها الراجفة لما يحصل فيها من الرجفة والاضطراب والتردد الذي يغشى الخلق، ثم أخبر أنها تتبعها الرادفة تأتي تبعا لها. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. فقيل له: سنة؟ فقال: أبيت. فقيل له: شهرا؟ قال: أبيت. فقيل له: يوما؟ فقال: أبيت. يعني أنه أن ما بينهما 40، ولكن لا يدري هي 40 سنة أو شهرا أو يوما. فتأتي بعدها الرادفة التي تردفها، وتأتي بعدها وهي نفخة البعث التي يبعث الله فيها الأولين والآخرين. ثم أخبر الله جل وعلا عن حال الكفار وأن قلوبهم واجفة، أي خائفة شديدة الخوف لكفرها بالله سبحانه وتعالى، وأن أبصارها أي أبصار أصحابها ذليلة خاشعة لأنها كفرت بالله سبحانه وتعالى ورأت جزاء ذلك، وهذا بخلاف المؤمنين. ثم قال الله جل وعلا: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي يقول هؤلاء أصحاب القلوب الواجفة وأصحاب الأبصار الخاشعة الذليلة يوم القيامة، يقولون الآن في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أمرهم ونهاهم وطلب منهم الإيمان، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. والحافرة قيل هي الحال الأولى، الحافرة هي الشيء الأول، فإنا لمردودون إلى حالنا الأولى وهي الحياة بعد الموت. وقال بعض المفسرين: المراد بالحافرة هنا هي القبور، أئنا لمردودون في حفرة القبر بعد أن نكون فيها نرد منها. والمراد أنهم ينكرون البعث، يقولون هذا يعني يستفهمون على سبيل الإنكار، استفهام إنكاري منهم: أئنا لمردودون في الحافرة. ثم قالوا بعد ذلك: أئذا كنا عظاما نخرة، وهذا تأكيد لتكذيبهم، أنرد للحياة بعد الموت ونبعث من القبور بعد أن نصبح عظاما نخرة؟ ونخرة وناخرة قراءتان قرأ الجمهور نخرة، وقرأ بعض السبعة ناخرة، وهما لغتان في هذه الكلمة ناخرة ونخرة، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. والناخرة أو النخرة هي البالية، البالية التي قد تفتتت وبلت وأصبحت لا شيء يذكر، فهم يستبعدون البعث ويقولون: أبعد أن نكون عظاما نخرة بالية متفتتة قد ذهبت وتفرقت نبعث ونرد مرة أخرى؟ يقولون ذلك على سبيل الاستبعاد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فيبلى من الإنسان كل شيء، تذهب عظامه وتتفتت، بل يبلى كل شيء منه، ويبقى عجب الذنب، ومنه يركب ويعيده الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. أيذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، إن كان الأمر على ما تقولون، مع أنهم يستبعدون ذلك، فإن كان الأمر على ما تقول يا محمد وتخبر به، فستكون الكرة والرجعة المرة الثانية لنا إذا رجعنا وكررنا مرة أخرى إلى الحياة، ستكون كرة خاسرة، أي نخسر فيها، لأن لم نعمل ما تقول وما تدعو إليه. وهم يشهدون بهذا على أنفسهم أنهم لم يعملوا عملا صالحا ينجيهم من ذلك اليوم. فالمعنى قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة ذات خسارة أو ذات خسران بالنسبة لهم إذا كان الأمر كذلك. ثم قال سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة. قالوا الفاء هنا هي الفاء الفصيحة التي يفصح، التي فيما بعدها إفصاح عن كلام مبني على ما سبق، وهو إخبار الله سبحانه وتعالى بالبعث. قال فإنما هي زجرة واحدة، والزجرة هي الصيحة، وقيل الزجرة هي الأمر أو النهي بغضب، الأمر أو النهي بغضب. والمراد أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرائيل بأن ينفخ في الصور، يأمر الله عز وجل إسرائيل بأن ينفخ بالصور. قال ابن كثير أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وكما قال سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فالحاصل أن قيام الساعة زجرة واحدة وصيحة واحدة، ينفخ إسرافيل فيقوم الناس لرب العالمين، فإنما هي زجرة واحدة مرة واحدة ويقوم الناس، لا يتأخر أحد منهم ولا يحتاج إلى نفخة ثانية، بل يقومون جميعا قياما لرب العالمين، من مات أولا ومن مات آخر ومن مات بين ذلك. قال جل وعلا فإذا هم بالساهرة، فإذا هم أي فإذا الخلق بالساهرة، والساهرة أصح الأقوال فيها أنه وجه الأرض، أنه وجه الأرض، يعني فإذا هم بالساهرة يعني يخرجون من بطون الأرض، لأنهم قد قبروا بداخلها إلى وجهها وظاهرها. وقيل لها الساهرة كما قال الفراء، قال لأن نوم الحيوان وسهرهم عليها، يعني الناس إنما يسهرون وينامون على وجه الأرض، أما إذا مات فإنما هو ميت، لكن السهر والحركة إنما يكون على وجه الأرض. فقيل لها ساهرة لأن الخلق يسهرون عليها نومهم وسهرهم، لكن إذا أدخلوا في باطنها ما هناك سهر وإنما هو الموت، فقيل لها ساهرة بهذا الاعتبار. والحاصل أن أصح الأقوال أن الساهرة هو المراد به وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالأرض أو على وجه الأرض قياما لرب العالمين، لا يتأخر منهم أحد بعد نفخة البعث، بعد الزجرة والنفخة التي يقومون فيها من قبورهم. وذكر بعض المفسرين أن الساهرة هو وجه الأرض المستوي، وهو لا يخالف القول الذي قبله، ومنهم من قال هي الأرض كلها، وهناك أقوال لا يعول عليها، منهم من قال الساهرة هي أرض الشام، ومنهم من قال هي أرض بيت المقدس، ومنهم من قال الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس، وقيل الساهرة جهنم، لكن هذه الأقوال لا دليل عليها، بل السياق يعني يحتم ويدل على القول الذي أشرنا إليه، فإنه أخبر أنه ينفخ في الصور، أن الناس يزجرون وينفخ في الصور وهم في باطن الأرض، فإذا هم على ظاهرها وعلى وجهها قياما ينظرون، قد أوقفوا لأجل أن يجازوا على عملهم، فإذا هم بالساهرة. قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى؟ نقول كما سبق الإشارة إلى أن من علامات المكي والمدني الاهتمام بالبعث، بالآخرة، تقرير البعث، تقرير أحوال الآخرة، وهذا كما تلاحظون مر معنا في سورة النبأ وفي هذه السورة، يؤكد على هذا، لأن أغلب المخاطبين كانوا ينكرون هذا ويكفرون به، فجاء القرآن مخاطبا لهم، حاسا لهم على الإيمان، ذاكرا ما أمامهم وما يقع في يوم القيامة، حتى يكون باعثا وحاملا لهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإصلاح العمل لذلك اليوم. قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى؟ هذا تسلية من الله عز وجل لنبيه، لما كذبته قريش وحصل التكذيب منهم قص الله عليه قصص موسى، وفي هذا تسلية له، في هذا تسلية له، يعني هذا الذي يحصل لك يا محمد من قومك حصل لرسلنا من قبلك، فإنهم أيضا قد أوذوا وكفر بهم من دعوه وحصل لهم شيء من الأذى، فعليك أن تصبر وتحتسب، وهذه سنة الله في رسله مع من يدعونهم، ولكن العاقبة للمتقين. هل أتاك حديث موسى؟ يعني هل أتاك حديث موسى، أي خبر موسى، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا ولا حاضرا زمن موسى، وإنما جاء بعد ذلك بسنين طويلة، لكن أنبأه الله وأخبره بخبر موسى وفرعون، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهذا فيه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل أتاك حديث موسى؟ وهو موسى بن عمران كليم الرحمن، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا وإبراهيم عليهم السلام جميعا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه، إذ أي وقت، وقت ناداه ربه، وهذا دليل على أن القرآن كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه المخاطب، فالله جل وعلا تكلم، متكلم يتكلم وينادي، ولهذا نادى موسى وسمعه موسى عليه السلام. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس، المقدس هو المطهر، وطوى اسم لهذا الوادي، اسمه طوى، وهذا أصح ما قيل فيه أنه يسمى بطوى، وأظهر أقوال المفسرين أن هذا الوادي إنما يقع بجوار جبل الطور، كما قال الله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهنا بين أنه ناداه بالوادي المقدس طوى. إذن طوى هو واد في الجانب الأيمن من جبل الطور، نادى الله عز وجل موسى فيه حينما كان راجعا من مدين إلى مصر، ناداه الله عز وجل وأمره بدعوة فرعون، فقال جل وعلا له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني ناداه الله عز وجل وأمره بدعوة فرعون، ناداه وأخبره بأنه نبي رسول وأرسله إلى فرعون وقومه، فقال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون هو ملك مصر في زمن موسى، ويقال أن فرعون اسم لكل من تولى ملك مصر في تلك الأزمنة، وهو علم على شخص بعينه الذي أغرقه الله عز وجل، أو ما يسميه العلماء بفرعون موسى، يعني الذي بعث إليه موسى وهو الذي أغرقه الله عز وجل في اليم وجعله عبرة ونكالا لمن جاء بعده. اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه أي فرعون طغى أي تجاوز الحد، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، والمراد أنه طغى أي تجاوز الحد فكفر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن، ولهذا أخبر عنه في الآيات التالية أنه قال أنا ربكم الأعلى، أنه ادعى الربوبية، وهذا غاية الطغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل له يا موسى هل لك، هذا في سبيل العرض، يعني هذا على سبيل العرض والترغيب، وهذا يأخذ الداعية إلى الله من هذا الترفق بالمدعو ودعوته برفق، وأن يعرض عليه عرضا ويرغبه ترغيبا. فالله سبحانه وتعالى يأمر موسى أن يحث فرعون بغاية الترغيب والتلطف هل لك، أيضا ما أمره أمرا وإنما عرض عليه عرضا، هل لك أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. والله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يتزكى وأنه لن يؤمن وأنه سيموت كافرا خبيثا على كفره، ومع ذلك أمر الله موسى أن يدعوه وأن يحسن إليه بالدعوة ويتلطف معه بالدعوة، كما قال جل وعلا في آية أخرى اذهب إلى، يقول جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا، وقول لين هو الذي يعني أخبر عنه هنا بقوله هل لك، قولا لين في غاية اللطف واللين والترغيب، لأن هذا أدعى لقبول الحق، هذا أدعى إلى قبول الحق. فهذا الحقيقة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظ هذا الأمر، ليس لينك مع المدعو سواء كان كافرا أو مبتدعا، ليس هذا ضعفا فيك أو عجزا منك أو أنك لا تستطيع أشد من ذلك، لكن يجب أن يكون ذلك دينا تدين الله به لعله أن يتزكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأتباعه على هديه ومنهجه كذلك رحمة للناس ورحمة للعالمين، فأتباعه رحمة للناس يدعونهم إلى دين الله عز وجل، يدعونهم إلى ما يكون سببا لرحمتهم. يقول الله سبحانه وتعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، ومعنى تزكى يعني تتزكى أي تتطهر من الشرك والكفر والمعاصي بالدخول بالإيمان، وهذا دليل على أن الإيمان طهارة، الإيمان بالله عز وجل طهارة معنوية طهارة حقيقية، فالإيمان طهارة والشرك نجاسة، الشرك نجس والإيمان طهارة، ولهذا الله عز وجل أمره أن يعرض عليه أن يتزكى، فهو قبل ذلك كان رجسا نجسا كافرا، فهل لك أن تتزكى تتطهر وتدخل في دين الله عز وجل وأهديك إلى ربك فتخشى. الهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، أهديك يعني أرشدك وأدلك، لأن الهداية في كتاب الله هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهذه يملكها الأنبياء ويملكها أتباع الرسل، يهدون إلى دين الله يعني يرشدون ويدلون، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني هي هداية التوفيق والإلهام، التوفيق للإيمان والعمل الصالح، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال لنبيه الذي وصفه في الآية السابقة بالهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال له في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هنا هي هداية الإرشاد والدلالة، لأنها لو كانت هداية التوفيق لاهتدى وآمن، ولكن المراد أهديك أي أرشدك وأدلك إلى صراط مستقيم، وأهديك إلى ربك فتخشع، أي أهديك فإذا علمت طريق الهداية وسلكت طريق الهداية كان سببا في خشيتك لله وخوفك منه، لأن الخشية هي الخوف المصحوب بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي الخوف المصحوب بالعلم بمن تخشاه، وهذه هي خشية العلماء لمعرفتهم بربهم. والحاصل أنه قال أهديك يعني أرشدك وأعلمك وأدلك على ما إن اتبعته خشيت الله وخفت من الله على معرفة فتخشى. فأراه الآية الكبرى. قبل ذلك قوله وأهديك إلى ربك فتخشى، الفاء هنا للتعقيب، للترتيب وللتعقيب. فالغالب أن من يهتدي أنه بعد أن يعرض عليه ويدعى إلى الإسلام ويذكر بالله سبحانه وتعالى يهتدي، من شاء الله له الهداية. وهذا كثير في سير الصحابة رضي الله عنهم، إذا ذكروا بالقرآن خشوا الله وآمنوا، وجاءت الخشية مرتبة بعد العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى، هذا فيه اختصار، وقد بسط الله عز وجل قصة موسى مع فرعون في مواضع عديدة من كتابه، تجده يوجز في مواطن ويبسط في مواطن ويذكر فوائد في مواطن غير المواطن الأخرى، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. فهنا اختصر أو كلام وأخبر أنه أراه الآية الكبرى، ولم يذكر ما حصل من أنه أعرض وأنه طلب آية وأنه أراه آية الآية التي طلب، وأنه بعد ذلك قال إنه ساحر وأنه تولى وجمع قومه إلى آخر ما ذكره الله وقصه في آية أخرى. قال فأراه الآية الكبرى، والآية الكبرى قيل المراد بها العصا، وهي أن العصا التي بيده بيد موسى ألقاها فانقلبت حية تسعى، حية حقيقية. وقيل بل الآية هنا المراد بها جنس الآية، والمراد بها الآيات التسع التي جاء بها موسى إلى فرعون وقومه، ومنها العصا، ومنها إدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، ومنها الضفادع والدم والقمل إلى غير ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف وغيرها. فالحاصل أنه أراه آية كبرى كبيرة عظيمة واضحة من أجل أن تكون أدعى لإيمانه، تدله على الله، فأراه الآية الكبرى. ولكن ما هي النتيجة؟ فكذب وعصى، فأتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. مجرد أن رأى الآية الكبرى العظيمة وهي تلك الحية العصا التي انقلبت حية، كان الواجب عليه أن يؤمن، ولكنه مباشرة قال إنه لساحر يريد أن يسحركم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فكذب بالآية التي رآها وكان حقه أن يؤمن، وعصى ربه ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، أيضا بعد أن كذب وعصى أدبر تولى وأعرض، أدبر عن الحق، لم يقبل الحق ويقبل عليه بوجهه. هذا دليل الذي يقبل الحق يقبل عليه بوجهه ويسير في الطريق الصحيح، ولكن الذي يتنكب طريق الهداية يدبر عن الحق ويوليه دبره وظهره. فهذا حال فرعون، أدبر ثم أيضا زاد إلى إعراضه على الحق أنه صار يسعى في مضادة الحق، فجمع السحرة وأراد يعني عمل وسعى سعيا وعمل عملا يريد به أن يبطل الحق، وهذا والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض، إعراض عن الحق وسعي في معارضته وإبطاله. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، حشر أي جمع الناس، جمع أهل مملكته فنادى فيهم وأعلن فيهم فقال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية، وهو أول من ادعى الربوبية، ادعى الربوبية وأعلن ذلك، يقال هو أول من ادعى الربوبية، وبعض أهل العلم يقول ادعاها قبله نمرود. الحاصل أنه ادعى الربوبية فقال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، مع أن عدو الله يعلم أنه ليس ربا، بل يعلم أن الرب هو الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى في جهة السماء، ويدل على ذلك آيات، منها قوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها. لاحظ الجحود يكون عن شيء معروف الإنسان يجحده، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو جاحد وهو مستيقن ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب هو الإله. ثم أيضا فرعون الكافر الجاحد المدعي للربوبية يعلم أن الله في جهة العلو، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا في السماء في جهة العلو، فطرة فطر الله الناس عليها، يدل على ذلك قوله جل وعلا عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال ابن لي صرحا، الصرح البناء المرتفع في السماء، ما قال احفر لي في الأرض حفرة، وإنما قال في السماء ابن لي صرحا في السماء. لماذا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يزعم يعرف أنه في السماء. ثم أيضا ما جزم بأن موسى كاذب أن الله في السماء، قال وإني لأظنه كاذبا. فعلو الله سبحانه وتعالى فطرة في القلوب، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا الدين العظيم، أن على منهج السلف على مذهب أهل السنة والجماعة هذا المنهج العظيم المعتمد على نصوص الكتاب والسنة لفهم السلف الأمة لفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم. فالله جل وعلا في جهة العلو ولا ريب في ذلك ولا شك ولا عيب أن تشير بيدك إلى العلو كما فعلت الجارية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أشارت بيدها إلى السماء، قال أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال اعتقها فإنها مؤمنة، حديث رواه مسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد الناس عام حجة الوداع وشهدوا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء يشير إلى ربه فقال اللهم فاشهد، جعل يكت بها إلى الناس وهو على ظهر ناقته اللهم فاشهد. فلماذا تردد؟ لماذا الإنسان يعني يتردد حتى أو يشك؟ الله جل وعلا في السماء في جهة العلو، وهذا كلام الله بين أيدينا، سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وآيات كثيرة جدا، آيات الاستواء، الرحمن على العرش استواء، أأمنتم من في السماء؟ فالإنسان يتلقى دينه عن الكتاب والسنة بهدي بفهم السلف الصالح. وأما من أنكر العلو وقال لا يجوز أن يقال أن الله في جهة من الجهات، فهذا محجوج بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. فالفطرة الداعي إذا أراد أن يدعو أين يذهب قلبه؟ يا الله يا رب اغفر لي، تجد أن قلبه يتوجه إلى السماء، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الحاصل أن فرعون مع أنه كافر كان يقر يعرف أن الله جل وعلا في جهة العلو، ولهذا لما أراد أن يبحث عن الله ما قال احفر لي في الأرض، وإنما طلب أن يبني له بناء في السماء لأنه يعلم أن الله في السماء. ولهذا أيضا لم يجزم بكذب موسى وقال وإني لأظنه كاذبا. قال فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وأيضا وصف نفسه بأنه الأعلى، لأنه يعني يعلم أن الرب لابد أن يكون أعلى. وفرعون استخر على قومه بأن الأنهار تجري من تحته، قال وقال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأغرقه الله عز وجل في الماء الذي استخر به، أغرقه الله سبحانه وتعالى القوي العزيز القدير في الماء الذي استخر به، فقال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. قال سبحانه وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، المراد عذبه، نكال الآخرة والأولى، فنكل به نكال الآخرة والأولى، فنكله في الدنيا بأن عذبه وأغرقه في البحر، وفي الآخرة يردون إلى أشد العذاب، فنكل الله به نكالا وجعله عبرة للناس في الأولى وفي الآخرة، ففي الأولى في الغرق، وفي الآخرة يرد إلى العذاب الأشد الأقوى. وهذا هو أصح ما قيل، أن المراد بالأولى والآخرة أي الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. فالحاصل أن الله جعله نكل به وجعله عبرة. قال جل وعلا: إن في ذلك، يعني فيما حصل لفرعون أو لما حصل من هذه القصة العظيمة وفيها نصرة الله لموسى وإهلاكه لفرعون، إن في ذلك لعبرة، أي عظة لمن يخشى الله عز وجل. وهذا دليل على أن الذي ينتفع بالمواعظ والقصص والقرآن هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، وأما الفاجر الكافر فتنفع فيه المواعظ ولا يرعوي، ولكن يعتبر الموفقون الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وخشية الله عليها مدار الأمر، لأن هي تقواه. إن في ذلك، أي ما حصل لموسى وما حصل لفرعون أيضا من العقوبة التي أحلها الله به، عبرة لمن يخشى. ثم قال سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بعد أن ذكر الله عز وجل ما حصل من قصة موسى وفرعون ونصرة الله لموسى وإهلاك الله لفرعون، هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، ذكر بعد ذلك ما يدل على كمال قدرته وعلى قوته وعلى أنه الخلاق، وذلك يدل على أنه قادر على بعث الخلق وإعادتهم بعد موتهم. فقال جل وعلا: أأنتم أشد خلقا، وهذا استفهام تقريري، هذا استفهام تقريري، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء، هذا لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف العقل في هذا. ثم قال بناها، لما قال أنتم أشد خلقا أم السماء، الجواب بل السماء أشد، قال بناها، بنى السماء التي هي أشد منكم وأشد من خلقكم وأقوى وأعظم، فهذه السماء العظيمة الله هو الذي بناها، فكيف بكم أنتم؟ خلقكم مرة أخرى غير المرة الأولى، إعادتكم مرة أخرى وهو أهون عليه، وكل ذلك على الله هين. فالحاصل أن هذا فيه تقرير البعث والنشور، وهذا مخاطبة للعقول السليمة أن تنتبه، حجج عقلية عظيمة، انتبهوا يا من تنكرون البعث، أنتم أشد خلقنا من خلق السماء، خلق السماء أشد، هذا يشهد به كل عاقل. إذن هذه السماء العظيمة الله الذي خلقها، أليس الذي خلق السماء بقادر على أن يخلقكم ويعيدكم مرة أخرى؟ الجواب بلى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها. رفع سمكها، السمك الأصل فيه هو الارتفاع، والمراد به هنا من العلماء من قال السمك هنا السقف، رفع سمكها أي سقفها، ومن العلماء من قال بل هو العلو هنا، لكن أراد أن يبين أنه علو عظيم، ولهذا عبر بالرفع وبالسمك، فرفع سمكها يعني أعلاها وجعلها مرتفعة، حتى أنه كما جاء في الحديث بينها وبين سماء الدنيا، بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، فالله الذي رفعها وجعلها سقفا محفوظا، سواها جعلها مستوية، لا ترى في السماء شقوق ولا فطور ولا تصدع، مستوية كما قال الله جل وعلا في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. لا فطور ولا انشقاق، سماء مستوية دليل على كمال وقدرة من سواها وخلقها سبحانه وتعالى. قال: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها يعني أظلم ليلها، أغطش الغطش هو الظلمة، وأغطش ليلها يعني أظلم ليلها، جعل ليلها مظلمة. فإذا جاء الليل أظلمت الدنيا، جعل الليل مظلمة والظلمة معه. وأخرج ضحاها المراد به ضوء الشمس، هو الذي جل وعلا يأتي بالليل فتظلم الأرض ومن فيها ومن عليها، ثم هو الذي يأتي بالنهار ويخرج ضحاها وضياءها ونورها بخروج الشمس، فتصبح الأرض مضيئة مستنيرة بضوء الشمس. هذا كله من الله عز وجل. ومن يفعل ذلك يظلم الليل ويضيء النهار ويأتي بهذا بعد هذا على نظام لا يختل ولا يتغير ولا يتخلف، دليل على أنه القادر جل وعلا. فالذي يفعل ذلك دائما وأبدا قادر على خلق الخلق وإعادة هذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان مرة أخرى، أيضا إعادة بعد خلقه المرة الأولى. هذا كله تقرير لقدرة الله عز وجل على البعث، وهذا فيه مخاطرة للعقول التي ترعوي وتستمع للمواعظ. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك يعني بعد خلق السماء دحاها. والدحي والدحو الأصل به، الأصل في دلالة هذه الكلمة في اللغة هو المد والبسط، الدحو أو الدحي هو المد والبسط. وأما المراد به في الآية فتفسيره الآيات التي بعده، تفسيره الآيات التي جاءت بعده. والأرض بعد ذلك دحاها بين هذا الدحو، فقال: أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا دحو الأرض، دحوها هو أنه أخرج منها منافعها، فأخرج منها المرعى وأخرج منها الجبال، نعم أخرج منها المرعى وأخرج منها الماء وأخرج منها المرعى والنباتات التي ترعاها الدواب ويرعاها الحيوان من إنس ومن دوابه. هذا الدحو إخراج ما في الأرض من المنافع من الماء والمرعى. وهنا مسألة، الله جل وعلا يقول: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك. وهذا ظاهر أن دحي الأرض إنما هو بعد خلق السماء، هذا يدل على أن خلق السماء خلق الأرض بعد السماء. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم استوى ثم قصد فسواهن ثم وأتى بثم، ما يدل على أن خلق السماوات بعد خلق الأرض. وكذلك يقول جل وعلا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. هذا واضح أيضا في أن استواءه إلى السماء، قال: ثم استوى إلى السماء، إلى السماء وهي دخان، فقال لها: والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، دليل أيضا أن خلق السماء بعد خلق الأرض. فهنا يرد علينا إشكال، ظاهر الآية التي معنا أن الله خلق السماء أولا ثم الأرض ثانيا، وفي آيات أخرى أن الله خلق الأرض أولا والسماء ثانية. وأحسن ما قيل في هذا هو جمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله الأرض أولا ثم السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا. عندنا ثلاثة أمور: خلق الأرض وخلق السماء ودحو الأرض أو دحي الأرض. فأما خلق الأرض فالأرض أولا خلقها الله في يومين، ثم خلق الله السماء في يومين، ثم دحى الأرض وأودع فيها منافعها وأخرج منها ماءها ومرعاها في يومين. وبهذا تجتمع النصوص، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن الله خلق الأرض أولا قبل السماء، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض، ودحوها إخراج ما فيها من الماء والمرعى، وهذا واضح في آية فصلت كما سمعتم. قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها أي من الأرض ماءها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومرعاها وهو ما ترعاه الدواب أو ما يقتاته الناس ودوابهم، والجبال أرساها. الجبال أرساها، جعل الجبال راسية ثابتة، الله هو الذي أرساها وثبتها وثبت بها الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الأمور وهي إخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال، كل هذا متاعا لنتمتع به نحن وأنعامنا ودوابنا، فالفضل لله سبحانه وتعالى في توفير ما نحتاج إليه نحن وكذلك دوابنا. ثم قال جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى هي القيامة، وقيل لها الطامة لأنها تطم على كل أمر هائل، تطم كل شيء، إذا جاءت تطم كل شيء وينشغل الناس بها عن غيرها، لأن الطامة هي الداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات، فإذا وقعت وحصلت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، تطم كل مصيبة وكل هول، لا شيء أشد منها لعظمها وشدة أهوالها. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا موصوف بأنها الكبرى هي أكبر الطوام وأدهى الدواهي، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر أعماله التي سعاها والتي عملها وقدمها في أول العمر ووسطه وآخره، يتذكر ذلك كما قال سبحانه وتعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يرحمك الله، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، والمراد بالسعي العمل الذي عمله أي الذي سعاه. وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت أي جعلت بارزة، الجحيم وهي النار، والجحيم اسم من أسمائها يدل على شدة توقدها وتجحمها، لمن يرى، لكل من يرى، والناس كلهم يرون يوم القيامة، يرونها جميعا، المسلمون والكفار، الذين كانوا أكفاء في هذه الدنيا والذين كانوا يبصرون. وبرز في الجحيم لمن يرى. فأما من طغى، بعد أن ذكر أن الجحيم تبرز وتظهر كما جاء في الأحاديث الكثيرة، لكن نحن نريد نختصر الوقت، أنها تؤتى لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يؤتى بها ظاهرة بارزة. عند ذلك فأما من طغى، عند ذلك الناس قسمان، إما طاغ وإما متقي، فبين الله عز وجل الصنف الأول وهم الذين طغوا. فأما من طغى، تجاوز الحد وكفر بالله وآثر الحياة الدنيا، قدم الحياة الدنيا وجعل همه الحياة الدنيا وسعى للدنيا فقط، فقال إنما هي حياتنا الدنيا، فلم يعمل للآخرة، فهذا جزاؤه فإن الجحيم هي المأوى، نعوذ بالله، الجحيم النار شديدة الحرارة هي مأواه ومرجعه جزاء وفاقا، لأنه طغى وآثر الدنيا على الآخرة. وأما من خاف مقام ربه، من خاف مقام ربه أي القيام بين يدي الله عز وجل والوقوف بين يديه، فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن هواها، لأن النفس في هذه الحياة تهوى المعاصي، تهوى الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالأصل أن النفس تهوى الشهوات وتهوى الأشياء المحرمة، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جنة الخلد هي مأواه ومرجعه ومآله الذي يصير إليه. ثم بعد أن ذكر حال الناس أنهم صنفان لا ثالث لهما، طاغ فجزاؤه الجحيم، ومتق خائف من الله فجزاؤه الجنة، تحدث عن أمر الساعة فقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسأل الكفار عن الساعة لما يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ويحذرهم منها ويخوفهم بها، يسألونه متى هذه الساعة التي تحذرنا منها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، والمراد أي متى وقوعها وقيامها. يسألونك متى وقوع الساعة، متى قيام الساعة. قال الفراء: أي منتهى قيامها، أي منتهى قيامها كرسو السفينة. أيان مرساها يعني متى ترسو، متى تقع بنا، متى تحل بنا. فهي كالسفينة تمشي مقبلة جارية مقبلة إلى الناس، وسترسو وستأتي ولا محالة. فهم يسألون عن هذا، يقولون متى أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. يقول الله عز وجل لنبيه: فيما أنت من ذكراها. المعنى أي في أي شيء، أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها. والمعنى لست في شيء من علمها وذكراها، إنما يعلمها الله، وهو إنكار على الكفار في سؤالهم تحديد وقت الساعة ومتى تقوم الساعة. فأنت يا محمد إنما تنذر فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: ما إماراتها أو ما أماراتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو في شيء من معرفة متى تقوم، لأن هذا من العلم الذي اختص الله به سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال سبحانه وتعالى: إن نعم إلى ربك منتهاها، أي منتهى أمرها. علم منتهى أمرها ومتى تقع ومتى تحل بالناس، علم ذلك إلى الله. إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشى. هذه وظيفتك وهذه حالك، أنك منذر نذير، تنذر الساعة وتخوف منها وتحذر منها وتخبر ما فيها وتذكر علاماتها حتى ينتذر الناس وحتى يسعوا للخلاص مما فيها. وهذا هو المهم، أن يعلموا أن أمامهم شيء خطير لا ينجي منه إلا كذا وكذا، لكن متى سيكون هذا لا يغير ولا يبدل، لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. كونك تعلم أنه في اليوم الفلاني سيحصل كذا، هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. المهم أنه سيحصل كذا، إذن استعد لما ينجيك في ذلك اليوم، سواء وقع اليوم أو غدا أو بعد سنة أو بعد 100 سنة أو بعد ما شاء الله سبحانه وتعالى. إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما ينتظر من يخشى الساعة. وهذا دليل على أن المؤمن يمدح على الخوف من القيامة، خوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على المتخوفة الذين يقولون: نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما فناء فيه. المؤمنون يخافون الله عز وجل، ويخافون من النار، ويخافون من الساعة، ويخافون الوقوف بين يدي الله عز وجل، ويرجون الله سبحانه وتعالى، ويطمعون في ثواب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون الساعة لم يلبثوا إلا عشية. العشية هي من صلاة الظهر إلى مغيب الشمس، وضحاها من طلوع الفجر إلى الظهر، من طلوع الفجر أو إلى الظهر، وقيل من طلوع الشمس إلى الظهر. فالحاصل أن الناس لما يبعثون من قبورهم، رغم المدة الطويلة والسنون الكثيرة التي مرت بهم في باطن الأرض، لما يبعثون ويرون أهوال القيامة وما فيها، كأن المدة التي مرت كلها نصف نهار، إما أول النهار وإما آخره فقط، لشدة الآخرة وعظم هولها. هذا فيه تخويف وتحذير منها. ولهذا قال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها، يوم يرون الساعة لم يلبثوا في بطن الأرض ولم يبقوا في بطن الأرض إلا عشية آخر النهار أو ضحاها وهو أول النهار لشدة أهوال القيامة. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة، ثم ندخل في الكلام على سورة عبسة. واعتذر أننا نسير بسرعة، لكن مكره أخاك لا بطل، أن نريد ننتهي من هذا المقرر. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس وتولى، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه، والأصل في العبوس هو تقطيب الوجه وإظهار الغضب. الأصل في العبوس هو تقطيب الوجه وإظهار الغضب. وقال بعض المفسرين عبس أي سلح بوجهه وأعرض. وهذا دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيء لكتم هذه الآيات، لأنها عتاب من الله له، لكنه رسول الله حقا، بلغ ما أمره الله به وما أوحاه إليه، لم يترك منه حرفا ولا واحدا. عبس وتولى، أي النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه ابن أم مكتوم. وخلاصة ما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا في دعوة بعض رؤساء كفار قريش، فكان مشغولا في دعوتهم ويسمعهم المواعظ، وكان يطمع في إيمانهم، فجاءه ابن أم مكتوم وهو في هذه الحال، فسأله عن بعض أمر دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع أولئك، فعند ذلك عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، لأنه كان يدعو وهو في الآن في مقام دعوة غيره، على الله أن يهديهم، ومع ذلك هو يسأل ولا يعني يأبه بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغاله بأولئك القوم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن عبس في وجهه، يعني رغب أو أظهر أنه لا يرغب في سؤاله في هذا الوقت لأنه مشغول مع غيره. ثم عاتبه الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة. وفي هذا فوائد عظيمة جدا جدا، من أعظمها الإقبال على طالب الحق. إذا جاءك من يسألك عن الحق فأقبل عليه وأجبه على سؤاله، وإياك أن تتشاغل بشيء غيره، لأن هذا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو خطاب لنا وتعليم لنا أيضا. ولهذا يقول السعدي رحمه الله في تفسيره فائدة، يقول تدل هذه الآية أو هذه الآيات أو هذا القصص على القاعدة المشهورة، لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم. لا يترك أمر معلوم، وهذا الرجل الذي يريد يسألك عن الدين لأمر موهوم، ولعلهم يهتدي أولئك القوم لما يحصل بعد. قال لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. وفيه ما قاله ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر يعني سبب نزول الآية، قال ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له قريبا إن شاء الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعاتب الله عز وجل نبيه على ما حصل منه، وهذا أيضا موعظة لعموم المؤمنين، فينبغي لكل مسلم وكل داعية أن يحرص على من يراه مريدا للحق مقبلا عليه، ولو كان فقيرا، ولو كان لا مال له، ولو كان لا جاه له، ولا تتشاغل بغيره عنه، فإن هذا هو المكسب. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأجل أن جاءه الأعمى، يعربها بعض المعربين على أنها مفعول لأجله، فهو عبس وتولى، عبس بوجهه وتولى أي أعرض عن السائل، لأن الأعمى جاءه، أو لأجل أن الأعمى جاءه وسأله، فحصل منه العبوس وحصل منه التولي لأجل مجيء الأعمى وهو ابن أم مكتوم له وسؤاله. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، هذا يسميه العلماء التفات، هذا الأسلوب التفات، لأنه في أول كلام عبس وتولى إخبار عن غائب، الخطاب فيه على سبيل الغيبة، ثم قوله وما يدريك التفت من الغيبة إلى الخطاب، فصار الخطاب مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى أسلوب الالتفات، أسلوب عظيم في تنبيه للسائل. وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يتزكى أي يتطهر من الذنوب ويؤمن بالله عز وجل، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر يستعظ فتنفعه الذكرى، تنفعه العظة، وهذا هو المراد، المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يتذكر الخلق وأن يستعظ. وقوله فتنفعه فيها قراءتان، قرأ الجمهور فتنفعه بالضم، وقرأ عاصم فتنفعه، وقراءة عاصم بالنصب فتنفعه، قالوا إن تنفعه، أن قالوا إن الفاء هنا فاء السببية، وتنفعه فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، وبعضهم قال منصوبة هي منصوبة على أنها جواب لعل الذي سبق، وما يدريك لعله يزكى، ولعله تنفعه، أو لعله ينتفع بالذكرى. فالحاصل أن تنفعه فيها قراءتان، إما على الرفع تنفعه على أنها لم تسبق بناصب ينصبها، أو قراءة عاصم هو أنها منصوبة لأنها واقعة في جواب لعل أو جواب الترجي، أو منصوبة بأن المضمرة بعد فاء السببية. أو يذكر فتنفعه الذكرى، والذكرى هي الموعظة. أما من استغنى، استغنى بما هو عليه، وهم كفار قريش استغنوا بدينهم الذي هم عليه، لا يريدون دينك الذي أنت فيه، فأنت له تصدى، تصدى أي تتعرض له، تتعرض له وتحرص على هدايته، وما عليك ألا يزكى، ليس عليك أن يهتدي، أن يزكى أن يهتدي ويؤمن، ليس عليك هدايته. هذا أيضا في الحقيقة توجيه عظيم لنا، أن علينا دعوة الخلق، علينا موعظتهم وعلينا عظتهم وتذكيرهم، لكن ليس علينا هداهم، هداية الخلق ليست إلينا. وهذا يدلك على بعض الذين يخالفون منهج النبوة، تجد عندهم من الحرص على المدعوين أو ملازمتهم أو متابعتهم الشيء الذي يخرج بهم عن الجادة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم ويترك ما بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هداية الخلق إلى الله، أنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، عليك الدعوة فقط، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا منهج عظيم، وإلا لو كان الإنسان إذا دعا أحد والتزم لابد يلازمه ويحوطه ويتابعه أشغله عن كثير من العبادة، أشغله عن العلم، أشغله عن شؤونه الخاصة، أشغله عن التعبد لله عز وجل. لكن أدعو الناس، ذكر الناس، عظهم، أترك أمر أترك هدايتهم إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسعى، يعني مسرعا إليك طالبا للهداية حريصا على التعلم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى الله ويخاف من الله ويرغب يتعلم أمر دينه، فأنت عنه تلهى، عنه تلهى يعني تتشاغل بغيره في دعوة كفار قريش. قال كلا إنها تذكرة، هذا عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو عتاب عظيم، وهو دليل أن الله رب العالمين، وهو الرب وحده لا شريك له، والنبي رسول الله. واستدل بها أيضا على مسائل أخرى، أن الأنبياء قد تقع منهم الذنوب ولكنهم لا يقرون عليها، لا يقرون على الخطأ. قال: كلا إنها تذكرة. كلا كما مر معنا كلمة ردع وزجر، وتقدير الكلام يعني كلا، ما الأمر على ما تفعل، أو ما الأمر على ما فعلت يا رسولنا؟ ليس الأمر على ما فعلت مع ابن أم مكتوم. ثم قال: إنها تذكرة. إنها أي السورة، هذه السورة أو هذه الآيات أو هذه القصة تذكرة، موعظة، عبرة، يتعظ بها من؟ فمن شاء ذكره، يتعظ بها الموفقون. فها أنت يا عبد الله لما علمت هذا فأخذ من هذا عبرة وستذكر بها بين يدي الله، وتقف يعني تعد العدة للوقوف بين يدي الله عز وجل، تدعو الخلق وتصبر عليهم وتتحمل أذاهم، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر يعني من شاء تذكر. وهنا نلاحظ أنه قال إنها، جاء بضمير التأنيث، ثم قال فمن شاء ذكره، فذكر الضمير، فقال الضمير هنا راجع على القرآن، فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن، والذي فيه ومن جملته هذه الآيات وهذه القصة. فمن شاء ذكر القرآن، تذكر بالقرآن واستعظ بالقرآن. وقال بعضهم ومن شاء ذكره راجع على الله سبحانه وتعالى، وقال بعضهم إن المراد فمن شاء ذكر هذه القصة وتذكر بها، لكن لما كانت هذه القصة من الذكر جاء بالضمير مذكرا للإشارة إلى أنها من ذكر الله عز وجل. فمن شاء ذكره، ثم قال في صحف مكرمة، يعني هذه السورة وهذه الموعظة في صحف مكرمة، في صحف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيها، وهذه الصحف مكرمة أي معظمة موقرة عند الله سبحانه وتعالى، مطهرة أي منزهة عن كل نقص وكل زيادة، مطهرة من الدنس والنقص والزيادة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الصحف بأيدي سفرة وهم الملائكة، صح ما قيل في السفرة أنهم الملائكة، لأنهم سفرة رسل بين الله وبين رسله. ووصف هؤلاء الملائكة بأنهم كرام بررة، كرام على الله، لهم مقام عظيم وبررة في أعمالهم. وهذا يستفاد منه أنه ينبغي لحامل القرآن أن يكون كذلك، أن يكون كريما متحلي بالأخلاق الكريمة، لأنه يحمل هذا القرآن يجب عليه أن يتحلى بالأخلاق الكريمة، وأن يكون بارا في أقواله وأفعاله وبالناس من حوله. هذا كما أنه وصف للملائكة فكذلك هو خطاب لنا، أن نتصف بهذه الصفات العظيمة الكريمة فنكون كرام يظهر ذلك في صفاتنا وأخلاقنا، ونكون بررة أيضا في أعمالنا مع جميع الخلق. ونكتفي بهذا القدر، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.